اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا اللهم وارض عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه نجاح ورحمة منك وعافية ورضوانا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم أسعدنا سعادة الأبد، اللهم أسعدنا سعادة الأبد، وأصلح لنا الزوج والأهل والولد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا، اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء يا سميع الدعاء. يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وعلماءنا وولاة أمورنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصف من اتقي وأجود من سئل وأكرم من أعطى. أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضنا ومرضى المسلمين برحمتك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك آنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح